جزاك الله خير، جزاك الله خير. سؤال لأحد الأخوة على مدى جواز الأخذ من اللحية، نعم. وهل بقاء اللحية التي تزيد على القبضة بدعة؟ نعم، نحن نصرح بهذا دائما وأبدا، أن عدم الأخذ من اللحية مطلقا هو غلو في الدين، هو غلو في الدين وإساءة لتطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فهم هذه المسألة يتعلق بمنهجنا السلفي. نحن لا نزندن دائما وأبدا في كل مجالسنا ومحاضراتنا أنه لا بد أن نتفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح، لا ندندن حول هذا القيد على منهج السلف الصالح عبثا، بل أعتقد أن أي مسلم مهما كان عالما بالكتاب والسنة لا يعترف بضرورة تفهم هذين المصدرين الكريمين على منهج السلف الصالح، فسوف لا يكون في صواب من علمه وفقهه، لأن هناك أمورا تحتمل عديدا من التوجيهات والمعاني، ولا تظهر في بعض الأحيان إلا بالنهي العملية، كما أن السنة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاث أقسام: قول وفعل وتقرير. أيضا نحن الذين ننحو ذلك المنح الذي لا بد منه من تلقي فهم الكتاب والسنة من سلفنا الصالح، هذا التلقي أيضا منهم يصدق عليهم تلك القسمة الثلاثية، أي إما أن يكون قولا منهم، وإما أن يكون فعلا منهم، وإما أن يكون تقريرا منهم. فإذا أولا وجدنا عديدا من النصوص من بعض السلف الأول فضلا عن الذين يلونهم أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، هذا أولا إطلاقا، والأهم منه أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، فمعنى ذلك أننا ينبغي أن نتخذ في حقهم موقفا من موقفين اثنين لا ثالث لهما: إما أن نقول أساءوا فهم الحديث وتطبيقه، أو أصابوه. واعتقادي أنه لو كان شخصا واحدا لا احتمل هذا القول أن يقال بأنه أخطأ، أما والأمر ليس كذلك، فحينئذ لا بد من القول بالأمر بالاحتمال الثاني، ألا وهو أنه أصابوا. فمن النصوص المشهورة لدى علماء بل وطلاب العلم هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة، لكن بعض هؤلاء الطلبة وقفوا عند نص يصرح بأنه كان يفعل ذلك في حج أو عمرة، فقيدوا هذا الفعل بالحج أو العمرة، وهذا ينفعنا، ولكن أريد أن أذكر بأن هناك روايات أخرى تطلق الأخذ ولا تقيده، وهذا الإطلاق يدخل فيه ما جاء من الرواية المقيدة بالحج أو المقيدة بالحج والعمرة. حينئذ أقول ولو بالرواية الأخرى المقيدة ينفعنا ذلك، لأن بعض أهل العلم خاصة في العصر الحاضر الذين يصرون بالأخذ بإطلاق الحديث أعفوا اللحى هم لا يقتدون بابن عمر لا في حد ولا في عمره. فهنا لا بد أن يتخذ أحدنا موقفا أيضا من موقفين، إما أن نقول أخطأ ابن عمر في أخذه من لحيته في حجه أو عمرته وأصاب هؤلاء المتأخرون، أو أن نقول العكس، والعكس بلا شك هو الصواب، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن عبد الله بن عمر صحابي جليل، وهذا ما يحتاج إلى بيان. والأمر الثاني أنه شاهد، وكما قيل آنفا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فهو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد لحيته الجليلة. فأنا أتصور أنه من المستحيل بالنسبة لابن عمر المعروف شدة مبالغته في اقتدائه بنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى في السنن التي يسميها بعض العلماء، ونحن لكم في لهم في هذه التسمية تبع، أي كان يتبع عليه السلام حتى في سنن العادة وليست من سنن العبادة. فرجل مثل ابن عمر هذا وصل به المبالغة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور، بل فيما هو أعجب من ذلك، لا يمكن أيضا إلحاقها بالعاديات بل بالأمور الطارئات. رؤية أنه مثلا دار دورة وراه بال في مكان، لماذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ما ندري إيش كان ظروف الرسول عليه السلام حتى دار تلك الدائرة ووصل إلى مكان، وقد يكون هذا المكان كما في بعض الروايات شجرة فبال تحتها. هذه ليس من أمور المعتادة، هذه أمر طارئ وفي سفر. وعلى العكس من ذلك ثبت عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما حج في خلافته ونزل منزلا من تلك المنازل المعروفة في طريق المسافر من المدينة إلى مكة، رأى الناس يسلكون طريقا جانبيا عن الجادة، فسأل أين يذهب هؤلاء، فقيل له هؤلاء يقصدون الصلاة في منزل كان الرسول عليه السلام نزل فيه. فخطب في الناس وقال: يا أيها الناس، من أدركت الصلاة في منزل من هذه المنازل فليصلي، ومن لا فلا تتبعوا المنازل، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. هذا فقه عمر غير فقه ابن عمر، لكن قصدي هنا ابن عمر الذي كان يبالغ هذه المبالغة في الاتباع، وهو يرى الرسول عليه السلام لا يأخذ ولا شعرة شاذة هكذا مثلا، ثم هو يأخذ ما طال من اللحية، هذا يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لهذا الإنسان. مع ذلك فاحتمال كونه أخطأ وارد، لأنه بشر غير معصوم، لكننا نجد له صاحبا آخر فعل فعله وأخذ من لحيته وبالسند الصحيح، وهذا من الآثار المجهولة عند عامة العلماء مع الأسف الشديد، فضلا عن طلاب العلم، لأنه لم تره عين بعد في مطبوعة، وإنما هو في مخطوطة أنا ما رأيتها، وقد بلغت من الكبر عتيا كما ترون، وقد بلغت من الكبر عتيا، ما رأيته إلا منذ بضع سنين في مصورة لمخطوطة، ما رأيتها هذه مخطوطة بعيني، لكن رأيت صورتها، وهو كتاب ترجم لأبي بكر خلال الذي كان له عناية خاصة بتتبع أقوال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد روى هناك أثر ابن عمر زايد أثر أبي هريرة بالسند الصحيح. ثم رأيت سابقا في مصورة لا تزال عندي موجودة، ثم هذه مصورة والحمد لله طبعت فصار كتاب بين أيدي طلاب العلم، قد يكون وصلوا إلى هذا المكان ووقفوا عليه أو لا، المهم هذه المخطوطة التي آبت وصارت مطبوعة هي شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي، حيث روى أيضا بالسند الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، هكذا يقول كانوا يأخذون من لحيتهم، لا شك أنه يعني الصحابة أو كبار التابعين، إذن هؤلاء سلفوا به. كذلك ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير العظيم بعض الآثار عن أبي هريرة وعن مجاهد في تفسير قوله تعالى تفثهم، إيش الآية؟ وليقضوا تفثهم. في تفسير كلمة التفث ذكر أن السلف ومنهم أبو هريرة ومنهم مجاهد أنهم كانوا يقولون أن يأخذ من شعره ولحيته. إذن لما توفرت هذه الآثار السلفية عندي تيقنت أن عموم الحديث المذكور في أول هذا الكلام هو من العمومات التي لا ينبغي الأخذ بها في هذه الجزئية الخاصة فيما يتعلق بالإعفاء المطلق، ولي كلام طويل ولا أريد أن أطيل أكثر مما أطلته. أن أصل انتشار البدع بين المسلمين قديما وحديثا وأخذهم بالعمومات التي لم يجري عليها عمل المسلمين سلفا قديما وخلفا حديثا، ولنضرب مثلا جديدا الآن هنا في هذا البلد أذان واحد يسمونه الأذان الموحد، هذا بلا شك بدعة حديثة لم يجري عليه عمل السلف، بل هذا تعطيل لشعيرة إسلامية ما أدري من أحدثها، لكنه بلا شك يصدق عليه قوله عليه السلام ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا شك أنه تمسك في بعض العمومات كما يتمسك الذين يزيدون على الأذان إما ذكرا وإما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في عمومات أنتم تعرفونها، لكن هذه العمومات لم يجري عليها عمل السلف، لذلك نقول بقول العلماء وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذا جواب هذا السؤال، ما أدري يكاد الوقت ينتهي. السؤال سألناك قبل كم جمعة أريد الإيضاح عنه، هل أرجع الكويت كان بدعاء المخلصين الكويتيين أو باستعانة الأمريكان؟ والتفصيل ما لحقت صراحة.